بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في القراءة في صحيح مسلم. نقرأ في باب الأمر بالإيمان بالله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشرائع الدين، والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه، وتبليغ من لم يبلغه وتبليغ من لم يبلغه. طيب، طبعا الباب هو من تبويب الإمام النووي، ماشي، ولا يستهان به. تبويبات الإمام النووي لا يستهان بها أيضا، وإن كانت تبويبات البخاري أدق وأكثر فائدة. الإمام النووي بيقول رحمه الله في التبويب: باب الأمر بالإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم، الإيمان بالله عز وجل واجب على الإنسان، وشرائع الدين والدعاء إليه. ليس الإيمان فقط، بل شرائع الدين من التشريعات العقدية والتشريعات العملية والتشريعات الأخلاقية، ماشي. فهذه طبعا ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ومنها ما هو ركن. والدعاء إليه والسؤال عنه، مفروض إن أنا إذا تعلمت هذه الأشياء أدعو إليها وأسأل عنها إن كنت لا أعرف. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت عباس حاء لا تحويل الإسناد، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال، اللي بالك من حديث وفد عبد القيس جميل جدا وفي فوائد كبير. قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ونش بنقدر نجي لك يا رسول الله بسبب ان في حروب بيننا وبين مضر، فبيمنعونا ان احنا نجي لك. ايه مضر ده؟ قرية ايضا، يعني قبيلة ايضا. فلا نخلص اليك الا في شهر الحرام، ما بنعرفش نيجي الا في الشهر ده. فمرنا بامر نعمل به وندعو اليه من وراءنا. مرنا بامر، يعني يا رسول الله قول لنا الخلاصة كده عشان صعب ان احنا بنيجي على طول، يعني خلاصة. وده يا جماعة فايدة مهمة جدا، ان انت المفروض اذا استفتاك شخص في فتية مخصوصة فافته بحاله. بحاله يعني ايه؟ يعني واحد قال لك يا شيخ معلش بالله عليك، يعني انا عاوز بس حكم، اصلا سألت في هناك كتير ومفيش حد فادني، حكم مسألة كذا كذا. حاول تلخصها له قدر المستطاع. عليكم السلام وبركاته. لخصها له قدر المستطاع، يعني ادله الخلاصة، لان في ناس بيتشعب ويروح هنا وهنا والكلام ده والدليل وكده، اللي بالك في ناس ما تبقاش محتاجة انك تدخل لها الدليل. انت قول له يجوز او لا يجوز وخلاص بناء على العلم اللي عندك. طب هو بيقول لك كده ليه؟ بيقول لك كده هو عارف نفسه، بيقول لك يا شيخ على اساس ان انا بتوه بس في الكلام، انت بتقعد تكلمني وانا بتوه منك في الكلام، فهمش حاجة في الاخر، واللي انا سألتهم قبلك قالوا له كده كله، فافتيه بما عندي. لذلك العلماء قالوا إذا أفتيت شخصا لا يشترط أن تذكر له الدليل. مش كل واحد تيجي تسألك الشرط أنك تذكر له الدليل، وإن كان هذا أفضل، لكن افتي بناء على الدليل، ماشي. لأن في واحد مثلا محتاج تبسيط في الكلام، واحد محتاج يعني سرعة في الجواب وغير ذلك. طيب، فهم طبعا أعلموا بحالهم، فقالوا: يا رسول الله مرنا بأمر نعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار امرا هاما جدا، خلي بالك، ودي فائدتنا ان شاء الله هناخدها. قال: امركم باربع وانهاكم عن اربع. امركم بالايمان بالله، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة وايتاء الزكاة، وان تؤدوا من المغنم الخمس. وانهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته: وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث كلام غريب، قال آمركم بأربع وأنهاكم عن. آمركم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهو الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. لما أجي أسألك يا شيخ وأقول لك هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أركان الإيمان ولا الإسلام؟ حلو. إذن فهذا الحديث عمدة في أن الإيمان يأتي بمعنى الإسلام والإسلام يأتي بمعنى الإيمان، وأنهما إذا اجتمع افترقا وإذا اختصر افترقا اجتمع، زي القاعدة اللي احنا خدناها. هذا الحديث عمدة في هذا، ماشي؟ عمدة إزاي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأحكام الجوارح، أعمال الجوارح. قوي جدا الدليل ده، لذلك الإمام الطحاوي ابن أبي العز الحنفي لما شرح في الطحاوية استدل بالدليل ده على هذه القاعدة، قاعدة أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. طيب، وأن تؤدوا من المغنم الخمس، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. طيب، إيه الأنواع دي؟ هذه أنواع من الأواني عندهم كانوا يضعون فيها البتاع العنب وغير ذلك فتصبح خمرا. ليه؟ لأن أنواع الأواني دي بتتفاعل مع المدخول فيها فتتحول بعد ذلك تتخمر ثم تكون خمرا بعد ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وأمرهم بهذا. طيب، هنا فائدة تربوية مهمة جدا للداعي، أنه إذا سئل عن شخص أو سئل عن شيء يجيب بحال الشخص، ودي طبعا فائدة كررناها كتير قبل كده، يعني يقول بحال الشخص. شخص مثلا هو عارف من حاله أنه يتعامل بالربا، أنه مثلا من وقت لآخر يرشي منها، فهو قال يسألك مسألة عائلية، مسألة عائلية، يا شيخ والله في مشاكل في البيت ومتضايق مع زوجته وبتاع، هذا من المعاصي. لعل مثلا هو يا شيخ ذلك لعله من المعاصي، فإن المعصية هي سبب كذا وكذا وكذا، والإنسان إذا فعل معصية كمثلا شرب الخمر، كمثلا السجائر، كيحط في ضمن الكلام كده الرشوة، زي فلا بد ان انت انصحني بحاجه يا شيخ، ابعد عن الرشوه في وشه كده يا شيخ. فالمقصود ان الانسان اذا كلم الشخص في فتواه واجابه يجيب بحال السائل. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار والفاظهم متقاربه. قال ابو بكر حدثنا غندر عن شعبه، وقال الاخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن ابي جمره. عارفين ابو جمره ده؟ ابي جمره ايه؟ لا. قال كنت اترجم بين يدي ابن عباس وبين الصحابه، فاتته امراه اللي هو كان الكاتب ابن عباس، فاتته امراه تساله عن نبيذ الجر، النبيذ اللي بتحط في الجره يعني. فقال ابن عباس بقى ان وفد عبد القيس اتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد او من القوم؟ بيسالهم، بيحكي بقى ابن عباس القصه. شوف ابن عباس رضي الله عنه، هو يا جماعه دأب العلماء فعلا. ابن عباس جاءته امراه تساله عن نبيز الجر، فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم وكذا وكذا، تحدث. لذلك انت إذا تكلمت عن شخص لا تتكلم إلا بصدق، هل بال فهو ناس. سمع من شخص إن الشخص له سمع من شيخه كذا، فيقوم ده اللي بيتكلم ده يقول إيه ده، أنا سمعت من شيخي كذا كذا، مع أنه سمع من شخص، الشخص ده سمع من شيخه، فكذب في ذلك على فتوى يعني كده يعني. دي زي ايه؟ زي مسألة الكذب في الرؤية. الكذب في الرؤية يا جماعة من الكبائر. طبعا الكذب في الرؤية ان الشخص يعود يقول لك ايه ده انا شفت كذا وما شاء الله كنت لابس ابيض فابي وماشي بحصان ابيض على ارض خضرة، يا السلام. فيوم قايل لك طب وبعدين يقول لك بقى قابلت واحد منور، وطبعا هو قاعد بيسرح في الناس ماشي. ف ده كذب في الرؤيا، كذب في الرؤيا من الكبائر. كتاب الذهب يا شيخ محمد يعني ها الامام الذهبي في الكبائر يعني كتاب الكبائر طبعا يعني له بالنسبه للاحاديث يعني اوكي في احاديث يعني ماشي. الاحاديث ديت عامه في اي شيء تحقق وتدرس لا دي ما فيهاش حاجه، لكن اذا كانت مساله عقديه او غيره لا دي حاجات تنطبق في يعني بعد الذنوب عديه عدم الكبائر يعني انا بتقريبا عدم الكبائر مثلا حق الشارب او الضحك من الكبائر حق الشارب من الكبائر. هو كان في شيخ تاني عاملها من البدع يا جماعة ابن عباس رضي الله عنه قال عليكم السلام وبركاته إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة يعني نحن من ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد. لذلك يا جماعة كلمة مرحبا في الدين جائزة، أنا بالكم بالحتة دي مرحبا جائزة. لذلك مثلا شخص بيسألك أو يقول يعني بيقول لك السلام عليكم في التليفون مثلا، تقول له مرحبا بالأخ فلان مرحبا، فهذه مرحبا هذه من الدين. أنا كنت أظنها أيام زمان إن هي زي مثلا أوروفوار صباح الخير الحاجات دي، ولكن الحمد لله إن سبب بها الدليل. وفي دليل تاني أنا ذكرتهم في ورقة عندي كذا دليل كده على مرحبا إن هي جائزة خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم أي مرحى مرحى أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. إن شاء الله عز وجل يعني مجيئكم هذا جاء عليكم بالخير إن شاء الله، لن تخرجوا مخزيين ولا ندامة على مجيئكم إن شاء الله يعني. فهذا من باب الترحيب، باب الترحيب. فقالوا يا رسول الله إن نأتيك من شقة بعيدة، مكان بعيد، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. كلام فصله. فقال أمركم بأربع فأمرهم بأربع ونهوهم عن أربع، لأن ابن عباس اللي بيتكلم. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ولما قالوا إن لم يذكر الحج لعله ما كان شرع أنا ما. طب اسمها المغنم ليه الزكاة؟ لا مش الزكاة، الخمس من المغنم دي بتكون في الحرب وكده يعني إن قربة جدا يعني من أركان الإيمان. لا إن هي أن تؤدوا من المغنم الخمس ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأمر، ولكن خلي بالك لعلها لا تكون بمرتبة إقامة الصلاة وغير ذلك وإيتاء الزكاة إن هي من أركان الدين. لا ولكن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأهميتها لعلهم يعلم من حالهم أشياء ماشي، ولكن ذكرها المقصود ان العلماء قالوا هي لم يذكر الحج لعله لم يشرعها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسب حاله ونهاهم عن الدباء. ماشي. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. المزفت قال شعبة وربما قال النقير، مزفت او النقير قال شعبة وربما قال المقير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم نقل ابن عباس قال احفظوه واخبروا به من وراءكم. قال ابو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير. وطبعا كل ده انواع من وهذا هو الشاهد من رواية ابن عباس الحبس كله ان الست كانت بتسأله عن نبيذ الجر. اللي كان ايه؟ ما بيشربوا فيه نبيذ، كان اصحاب يشربوا ماشي وبين نبيذ الجر ده يعني. ده اللي هو الاواني نفسها، ده نوع من انواع الاواني، انت ما انتبهتش للكلام. ده نوع من انواع الاواني اللي هو الحنتم والمقير والكلام ده، نوع من انواع الاواني. بيعمل ايه الاواني ديت؟ بتتفاعل مع ما يدخل فيها من من اي مشروب، فبتخمره وتحوله لنبيذ. ايوه النبيذ يا شيخ، يعني هي خاصه بال في نوع من يعني الخمر، في الخمر النبيذ. ماشي لا لا استنى، الخمر هو النبيذ، هو النبيذ طبعا. امال ايه؟ لعلي في طريقة الصنع، ولكن هو هو بيسكر، هو يسكر، او لعل ده شيء وده شيء والاثنين بيسكروا ويعطي نفس نتيجة الخمر. ماشي، بس اعرف ان الحنتم والنقير دي الاواني تتفاعل مع العنب او غير ذلك اذا وضع، او التمر ده مية التمر بتحولها لايه؟ مع اياب، لان في اواني بتتحط فيها ما تتفعلش. يعني شوف لو عنب شاب كم يوم اه طبعا طبعا بيتخمر وبيبقى عنبيه على طول، محرم انك تشربه. ما علينا، في ناس. طيب، وحدثني عبيد الله بن معاذ، حدثني ابي، وحدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي قال اخبرني ابي قال جميعا، حدثنا قرة بن خالد عن ابي جمرة بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة قال وانهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديث عن ابيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشج عبد القيس، ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والاناء. حاجة ايه؟ تشرب؟ تشحن؟ ايه قدامها؟ حطها؟ مش مهم حطها. شغل بقى الكهرباء بتاعت بتاع ديت عشان نشرب. خلاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، كان فيهم واحد أشج يعني يعني كان مجروح يعني، فقال ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والاناء. الحلم والاناء يا جماعه من الصفات الجميله جدا اللي هو بتكون في الانسان. الحلم والاناء اللي هو التروي كده وعنده حلم، عنده حلم. والاناء اللي هو طبعا الانسان لا يكون متعجل في اموره، يكون حليم ويكون عنده اناء. فهاتين الخصلتين يحبهما الله سبحانه وتعالى. طيب، حدثنا يحيى بن ايوب، حدثنا ابن علي، حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد وذكر قتاده ان ابا نضره عن ابي سعيد الخدري في حديث هذا ان اناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله ان حي من ربيعه وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في شهر في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذ نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع ونهاكم عن أربع، عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلوات الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا من المغنم الخمس، وأعطوا الخمس من المغانم أو الغنائم، وأنهاكم عن أربع للدباء والحنتم والمزفت والنقير. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ دي زيادة، لذلك الروايات بتأتي بزيادات مهمة، بزيادات مهمة. قال بلى، طبعا أعلم عن النقير، بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد أو قال من التمر. تمر جذع نخلة يخروها كده ويحطوا فيها الحاجة زي البراميل اللي عندنا الخشب دي اللي بيحطوا فيها الرنجة والبسين. تعرف النقير ده ايش حاجة اللي هو النواية بتاعت البلد ماشي لعلها النواية كبيرة فبيخرموها، لأن أيام زمان كان النواية تبقى كبيرة. ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم التي يلات على أفواهها. الأدم اللي هو الجلد ماشي، يلات على أفواهها اللي بتبقى مقفولة من فوق، جلد مقفول حب فيه لأن الجلد مش بتفاعل ماشي. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان، فران مليانة ولا تبقى طبعا نوع من انواع، ولا تبقى بها أسقية الأدم، بتخرمهم وبيبوظوا يعني. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، ثلاث مرات. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناء. ماشي، وإن أكلتها الجرذان يعني افعل فيها حتى وإن أكلتها. وغير كده كمان أنت لو وضعتها في شيء في مكان أمين لن يصل إليها، وإن وصل إليها بصعوبة عبي فيها برضه، خلي بالك. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان معناها ليس معناها افعل وخلي الفران تأكله، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما يقول ذلك. الشخص يقول ذلك حتى يغير النبي صلى الله عليه وسلم الكلام اصلا، فيرجع للحنتم والدباء والخشب، لان الفلام مش تاكل خشب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وان اكلتها الجرذان دليل على ان الخمر امره عظيم وصناعته امرها عظيم، اذا فابعد عن ذلك حتى وان اكلتها الجرذان. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، احفظوا الاسامي ديت يا جماعه، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار اللي هو غندر. قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده قال حدثنا غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر ابا نضره عن ابي سعيد الخدري. ابا نضره عن ابي سعيد الخدري ده سند قوي يعني. ان وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي غير انه فيه وتزيفون فيه من القطيعاء والتمر والماء، او قال من التمر، يعني انتم بتضعوا في الحاجات دي تمر او عنب وتتركوها ايام فبالتالي يصبح هكذا. اخر حديث، حدثني محمد بن بكار النضري او البصري حدثنا ابو عامر ابو عاصم عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أو أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا من النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك، أو تدري النقير؟ وهذا طبعا ليس تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هم يسألون فقط مستغربين، أنت تعلم ما نفعله من النقير وغير ذلك؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هم عارفين طبعا أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، كيف علمت بذلك؟ قال نعم، الجزع ينكر وسطه، ولا الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى. الموكى اللي هو الشيء المتغطي اللي بال والهواء بيدخل عليكم بالموكى. ماشي، كلمة الموكى مأخوذة من حديث وأوكي السقاء، فكان الحديث ده ضعوا الأوكية، الأوكية على الحاجة يعني بالضبط عشان ما ينزلش فيها أي شيء أو كده يعني. فطبعا يا إخوة باب الأمر بالإيمان بالله تبارك وتعالى مأخوذة منين؟ أمركم بالإيمان بالله وشرائع الدين، ده بعد كده يقوم الصلاة وغير ذلك، الدعاء إليه أخبروا به من وراءكم، والسؤال عنه لأنهم ذهبوا إلى يسألون النبي، وحفظه وتبليغ من لم يبلغه. طبعا وبلغوا به من وراءكم. لذلك نعلم من هذه الأحاديث أن الحنتم والنقير والدباء وغير ذلك من الأشياء لا تفعل، ويقاس عليها ما يأتي في هذا الزمان، ما يعني يفعله الناس في هذا الزمان. فشخص يأتيك ويقول، طبعا اعلموا يا إخوة إن السنة القرآن والسنة جاء فيهما كل شيء يوافق كل الأصول، حتى لو مسائل نازلة فهي تندرج تحت مسائل أصلية. مثلا واحد يقول لك إيه يا شيخ، ما حكم شم الجلة؟ الجلة ديت اللي هما بيشموها ديت، بيقول لك بتعمل دماغ، حكمها إيه؟ الجلة ديت عبارة عن إيش؟ لا لا دي هرونو بتاعهم. الجلة ده يا جماعة اللي هي بتاع ال لا لا لا عارفين دهانات الحيطة ودهانات اللي هي الغيرة هي دي بالضبط. اما بتنشف بتبقى لها ريحة كده، بقول لك الريحة دي تقعد تشم فيها كده يعمل لك بقى. فما حكم هذه؟ والله يقول لي ما جاش في القرآن، استنى كده ما اشوف في السنة، لا برضو ما جاش في السنة. حلال يا ابني؟ لا مفيش، لا مش كده خالص. واحد مثلا يأتيه وعاء مثلا معين، مثلا حلة مثلا من نوع معين، تفال ولا سلفتين ولا غيره، فبتقوم ايه تتفاعل مع العنب والحاجات دي لما يعصره. لا بس دي مش حنتم يا جدعان ولا دباء ولا حاجات من دي، ده انا بعملش يعني في جزوه ولا بتاع، ده تفال احدث حاجة. لا هذا يندرج تحت ايضا، طالما انه يتفاعل، عليكم السلام وبركاته، طالما انه يتفاعل مع الشيء فحرام الفعل فيه. فطبعا الجلة واي شيء مما يذهب العقل هو حرام، فما اسكر قليله فكثير حرام. طب استنى، احنا عارفين ان السكر بالشرب، اما ده شم، العلة هي السكر، والسكر يكون بغياب العقل، فالعلة بغياب العقل، بغياب العقل اذا غاب العقل من شيء بقاعدة بقى فيندرج تحته وهو حرام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.